الحمد لله، ونصلي ونسلم على أكمل خلق الله، والرضا على آله وصحبه الأئمة الهدى. أما بعد، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض صفات الفعل والاختيار، وذكرنا المحبة والرضا والضحك والفرح، وأيضاً ذكرنا البغض والكره والسخط. ونتكلم في هذا اليوم عن بعض الصفات الفعلية الاختيارية الثابتة بالنقول الصحيحة الصريحة. فمن ذلك صفة العجب، والعجب من الصفات الفعلية الاختيارية الثابتة بالكتاب والسنة، لأن صفة العجب جاءت في النصوص تارة بصيغة المضي، وتارة جاءت بصيغة المضارعة. يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، فالعجب هنا جاء بصيغة المضارعة، والمضارع عند أهل العربية صيغة تفيد الاستمرار، والاستمرار يحمل في فحواه التجدد والحدوث. وصفة العجب ثابتة كما تقدم بالكتاب والسنة. فمن الأدلة من القرآن قوله جل وعلا: بل عجبت ويسخرون. الجمهور قرأ هذه الآية بفتح التاء بل عجبت، على أن التاء ضمير خطاب، ويكون المتعجب هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض السلف من الصحابة والتابعين قرأ هذه الآية بضم التاء بل عجبت، وممن قرأها بضم التاء ابن عباس، وأيضا ابن مسعود، وقرأها بضم التاء أبو عبيد، وقرأها أيضاً بالضم الإمام ابن الفراء، وقرأها أيضاً حمزة والكسائي كما ذكر ابن زنجلة في حجج القراءات. ولما قرأت هذه الآية بل عجبت، على أن المتعجب هو الله، لأن التاء إذا ضمت أصبحت ضمير متكلم. لما قرأت هذه الآية على شريح القاضي قال: إن ربنا لا يعجب، إنما يعجب من لا يعلم. ولما قيل هذا القول لإبراهيم النخعي قال رحمه الله: شريح رجل نظر في عطفي فأعجبته. عبد الله بن مسعود أعلم من شريح بالآية. وأيضاً إن الأدلة على إثبات صفة العجب قول الحق جل وعلا: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا متنا وكنا تراباً أإنا لفي خلق جديد. قال قتادة فيما نقل عنه ابن كثير في التفسير: عجب الرحمن، عجب الرحمن من إنكار هؤلاء القوم للبعث بعد الموت. وأما السنة فقد تواترت النقول فيها في إثبات صفة العجب، فمن ذلك قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: عجب الله من فلان وفلانة، الحديث في البخاري. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من أقوام يدخلون الجنة بالسلاسل. والحديث أيضا في البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: عجب للصحابي وزوجته في قصة الخندق: عجب ربكما من صنيعكما بضيفيكما الليلة، في قصة تضائر الصبيان وتركهم للطعام الذي وضع للضيف. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: عجب الله من رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه فرجع وأهريق دمه في سبيل الله، يقول الله لملائكته: انظروا لعبد هذا رجع يريد ما عندي. الحديث. فهذه النقول من الكتاب والسنة بمجموعها دلت بالصراحة على إثبات صفة العجب، وأنها صفة اختيار فعل، لأنها كما تقدم جاءت بصيغة المضارعة، والمضارعة كما تقدم يفيد التجدد والحدوث. وقال بعض أهل العربية أن المضارعة تحمل في فحواها المصدر. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الله جل وعلا يعجب، وعجبه ليس كعجب العباد، لأن العباد يعجبون مما لا يعلمون، والله جل وعلا أحاط بكل شيء علما. فعجب الله حقيقة تليق به، وعجب العباد حقيقة تليق بهم. وقال ابن القيم: صفة الفرح والمحبة والعجب من صفات الكمال لله جل وعلا. وقال في كتاب الفوائد: إن الله جل وعلا يعجب من الفعل، ويعجب من بعض الفعل، أما عجب الله من الفعل ففي قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وأيضا قال في حديث العبد إذا أذنب يقول: رب اغفر لي، فيقول الله جل وعلا: أذنب عبدي وعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. فهذا عجب من الفعل. وأما العجب من بعض الفعل فكقوله جل وعلا: وإن تعجب يا محمد فعجب قولهم. العجب يقول الإمام البغوي: تارة يكون مدح للمتعجب منه، وتارة يكون ذم للمتعجب منه. فمن صفات المدح والاستحسان والرضا للمتعجب منه قوله: عجب الله من الشاب ليست له صبوة، فهذا موضع مدح. وسببه كما قال شيخ الإسلام: إن الله يعجب من الأشياء إذا خرجت عن نظائرها، والله يعظم ما هو عظيم. يقول شيخ الإسلام في درء التعارض: الله جل وعلا يعجب من الأشياء إذا خرجت عن نظائرها، والله يعظم ما هو عظيم. وأما كما قال البغوي: العجب إذا كان بمعنى الذم وعدم الرضا والاستنكار، فمثاله قول الله جل وعلا: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا متنا وكنا ترابا، الآية. وقد اختلف العلماء في صفة العجب، فالجهمية قالت: لا يوصف الله بالعجب، وقد تقدم الكلام في الصفات الأول بأن الجهمية ترى أن هذه إضافات وليست صفات، وهذا يعتبر في الحقيقة غلو في النفي، أوصلهم إلى التعطيل المحض. ولذلك الجهمية يجردون الله من صفات الذات والفعل، وإن كان الجهم بن صفوان الترمذي يثبت بعض صفات الذات، فأصبح أتباعه أشد غلو وجفا من إثبات المسائل الإلهيات بما في ذلك الصفات. وأما المعتزلة والأشاعرة والكلابية فهؤلاء قالوا أن العجب هو الرضا، فسروا الرضا العجب بالرضا، وبعض الأشاعرة من المتأخرين قالوا العجب الإكرام، وقال بعضهم العجب الإنعام. وقد تقدم أن شريح ممن أنكر صفة العجب. والصحيح مذهب أهل السنة والجماعة أن العجب صفة فعلية اختيارية ثابتة بالكتاب والسنة، واتفاق أهل السنة وممن حكى الاتفاق على إثبات صفة العجب ابن عبد البر في كتاب التمهيد. ولا شك أن شبه هؤلاء القوم باطلة من وجوه. أما بالنسبة للجهمية فإن الرد عليهم بوجوه عامة وخاصة. أما العامة فالوجوه التي تتناول إثبات صفات الذات والفعل، وأما الخاصة فيرد عليهم بالنقول المقررة لصفات الفعل والاختيار وما فيها من القرائن، منها أولاً مجيء هذه الصفات بصيغة المضارعة كما تقدم، مما يقرر الحدوث والتجدد. الثاني أن هذه الصفات ثبتت بالأسباب، لأنه تقدم الكلام في الدروس الماضية أن الصفات الفعلية الاختيارية توصف بالقدم في النوع، وتوصف بالتجدد والحدوث في الآحاد والأفراد، وصفة العجب من الصفات الموصوفة بالقدم في النوع والتجدد في الأفراد بدليل الأسباب، فالأسباب أورثت تجدد النوع والأفراد كما في الحديث المتقدم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، والشاب محدث، واستنكافه عن المعاصي محدث، والعجب تبعه في الإحداث والتجدد، في الحدوث والتجدد. الوجه الثاني في الرد على هؤلاء أن يقال أن تفسير العجب بالرضا لم يرد به نص، لا من الكتاب ولا من السنة، ولم ينقل عن الصحابة ولا عن التابعين إلى زمن الأئمة الأربعة. والقول بهذه المثابة يكون قولاً محدث وفيه تكلف، قد قال الله جل وعلا: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. الوجه الثالث أن تفسير العجب بالرضا أو بالإكرام أو بالإنعام تخصيص بلا مخصص. لماذا؟ لأنه تقدمت النصوص في أن الله يتعجب من الأعمال الحسنة ويتعجب من الأعمال السيئة، ويتعجب من الكفار ويتعجب من المؤمنين. وتفسير العجب بالرضا، والرضا لا يكون إلا بالأعمال، عن الأعمال الصالحة، ولا يكون إلا عن أهل الإيمان. فالنصوص دلت على أن العجب جاء بصيغة العموم، والرضا جاء بصيغة الخصوص، وتخصيص العام بلا مخصص باطل، لأن التخصيص إنما يكون بنص آخر أو بقرينة في سياق النفس النص نفسه، ولا يوجد لا هذا ولا ذاك، فنقول تخصيص بلا مخصص باطل. الوجه الرابع أنهم قالوا أن الرضا جاء بمعنى الإكرام والإنعام، وهذا باطل، لأن الله جل وعلا لعن الكفار وطردهم وتهددهم وتوعدهم بالعذاب في الآخرة وبالخزي والنكال، فكيف يفسر الرضا؟ يفسر العجب بالرضا، والله جل وعلا قد لعن طائفة من الناس وطردهم وتوعدهم بجهنم، هذا تناقض وتعارض تنزه عنه نقول الكتاب والسنة. قال المؤلف بعد ذلك: ومن صفات الله صفة المشيئة والإرادة، أيضا صفة الإرادة والمشيئة من صفات الفعل والاختيار، لأنها جاءت بصيغتين، صيغة المضي وصيغة المضارعة، إنما أمره إذا أراد في الآية، وهذا مضي، وفي الموضع الآخر قال: من يريد، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فالآية الأولى جاء فيها لفظ، جاءت فيها لفظة الإرادة على المضي، والثانية جاءت فيها لفظة الإرادة على المضارعة. وقد تقدم الكلام أن المضارعة تفيد التجدد والحدوث، مما يبرهن بالنقل والعقل أن صفة الإرادة والمشيئة من صفات الفعل والاختيار. وقد جاءت صفة الإرادة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن صفات القرآن، فمن أدلة القرآن في إثبات صفة الإرادة قول الحق جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال جل وعلا: إن الله يحكم ما يريد. وقال جل وعلا: من يريد الله، وقال جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. وقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن نصوص السنة المفيدة للإرادة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصريح: إذا أراد الله بعبده خيراً عجل له العقوبة في الدنيا. وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيراً يصب منه. وقال أيضاً كما في الصحيح صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين. وقال أيضاً في حديث: مراحل تكون الخلق في المضغة والعلقة، قال: فإذا أراد الله أن يقضي خلقه قالت الملائكة: أذكر أم أنثى. وقال أيضاً في صفة المشيئة: من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس، الآية. وقال أيضا في الحديث الصحيح في إثبات المشيئة، قال في رواية: إذا شاء الله خلقه قالت الملائكة. وقال أيضا في الحديث الآخر في إثبات صفة المشيئة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المقابر قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن اللاحقون، وفي رواية وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذه النصوص بمجموعها من الكتاب والسنة دلت على إثبات صفة الإرادة والمشيئة، وذكر العلماء أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وهي التي ذكرها الله جل وعلا في قوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. وقد ذكر العلماء أن هذه الإرادة تعرف بإرادة الخلق والتقدير، وقال بعض العلماء هذه الإرادة المراد بها فعل الله جل وعلا. وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى وابن القيم في الصواعق أن هذه الإرادة لا يتعذر وقوعها ولا يتخلف، لقوله جل وعلا: إن ربك فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. والخاصة والعامة من الناس تقول: ما شاء الله كان وأراد، وما لم يشأ لم يكن، لم يكن ولم يرد، وما لم يشأ لم يرد. فهذه العبارة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتارة بلفظ الإرادة، يريدون بها إرادة القدر وإرادة التقدير. وهذه الإرادة ثابتة كما تقدم بنصوص الكتاب والسنة. والإرادة الثانية هي الإرادة الشرعية الدينية، وهذه الإرادة قد تقع وقد لا تقع، وهي خاصة بما يحبه الله ويرضاه. أما الإرادة الأولى وهي إرادة القدر والتكوين فإنها عامة لما يحب الله ويبغض، وهي عامة للخير والشر والكفر والإيمان. وأما الإرادة الشرعية فهي خاصة بما يحبه الله ويرضاه. ولذلك يقول شيخ الإسلام في الفتاوى في مواضع متفرقة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أربعة فروق. الفرق الأول أن الإرادة الكونية عامة لكل ما يحدث في الكون من شر وخير. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية القدرية لا يتعذر ولا يتخلف وقوعها. الفرق الثالث أن الإرادة الشرعية الدينية خاصة بما يحبه الله ويرضاه. والفرق الرابع أن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. وبالمثال يتضح المقال، فنقول للتفريق بين الماهية بين هاتين الإرادتين الكونية والشرعية: أراد الله بالإرادة الكونية من النمرود ومن فرعون ومن قارون وهامان ومن أبي جهل وأبي لهب وأبي بن خلف وأمية، أراد من هؤلاء بالإرادة الكونية القدرية الكفر، وأراد منهم بالإرادة الشرعية الدينية الإسلام والإيمان. لذلك بعث الله الخليل للنمرود، وبعث الكليم لفرعون، وبعث المعصوم عليه الصلاة والسلام لأبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف وأمثال هؤلاء من وثنية العرب والعجم. وأيضاً أراد من مؤمن آل فرعون بالإرادة الكونية القدرية الإيمان. وأراد منه بالإرادة الشرعية الدينية الإيمان. لذلك بعث الله الكليم عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا: قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وأيضا أراد الله جل وعلا من السحرة، سحرة فرعون، بالإرادة القدرية الكونية الإيمان، وأراد منهم بالإرادة الشرعية الدينية الإيمان، فآمنوا. قالوا آمنا برب هارون وموسى لما خروا سجدا. ومن هذا الجنس يقال أراد الله من أبي بكر وعمر وبلال وسلمان وصهيب وغيرهم من أعيان الصحابة والتابعين، أراد منهم بالإرادة الكونية القدرية الإيمان، وأراد منهم بالإرادة الشرعية الدينية الإيمان. لذلك بعث لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله في كل هذا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. ولذلك ذكر قوام السنة الأصبهاني إسماعيل في كتاب الحجة مناظرة لطيفة بين علي رضي الله عنه ورجل يخاصم في الإرادة والمشيئة. فقال علي: يا عبد الله، خلقك الله لما أراد أو لما أردت؟ قال: خلقني الله لما أراد. قال: أمرضك لما أراد أو لما أردت؟ قال: لما أراد. قال: يشفيك لما أراد أو لما أردت؟ قال: لما أراد. قال: لو قلت غير هذا لضربت بهذا السيف الذي فيه عينيك. ثم تلا قول الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه القصة فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى أن المشيئة تفسر بالإرادة الكونية القدرية. لذلك قال في أول المناظرة: لما أراد، ثم تلا في آخر المناظرة آية المشيئة. لذلك يقول شيخ الإسلام: بين المشيئة والإرادة الكونية ترادف. وقال بعض أهل العلم في شروح الطحاوية: من قال أن المشيئة تنقسم إلى قسمين، مشيئة كونية ومشيئة شرعية كما هو الحال في الإرادة، فقد أخطأ. فالمشيئة لا تكون إلا قدرية كالإرادة. ولذلك الله جمع بينهما في آية: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، لا يتعذر الوقوع ولا يتخلف، وهذا خاص بالمشيئة والإرادة الكونية القدرية. وأيضاً ذكروا في مقام الاحتجاج، لأن القدرية تحتج والجبرية بالقدر في ارتكاب المعاصي وبالأخص الجبرية، يقول شيخ الإسلام: من احتج أو اعتل بالإرادة الكونية القدرية على اقتراف الذنوب فقد جاء بذنب آخر يعاقب عليه. ولذلك ذكر البيهقي وأظن أبو يعلى أنه جيء بسارق لعمر، ولما حل عليه الحكم أخذ يصرخ يقول: ما سرقت قبل هذا قط. فقال عمر: إن الله لا يسلم عبده من أول ذنب. وهذه القصة إسنادها جيد كما ذكر العلماء. وأما قصة الرجل الذي سرق، ولما قال له عمر: لما سرقت؟ قال: سرقت بقدر الله. قال: إذن نقطع يدك بقدر الله، فهذه القصة مع اشتهارها ليس لها إسناد في الكتب. ولذلك شيخ الإسلام في درء التعارض قال: ويذكر، يعني ساقها بصيغة التمريض، ويذكر أن رجلا سرق في زمن عمر، وبعضهم قال أنها لا تثبت. وعلى كل القصة الأخرى حجة، فقصة المناظرة التي جرت لعلي فيها كما تقدم عدة فوائد. الأولى جواز المناظرة للمخالفين، وقد ناظر أيضا في زمنه ابن عباس الخوارج، وناظر ابن مسعود، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال: إذا اختلف الناس عليك، وفي رواية: إن فيها قوما من أهل الكتاب. وهذا فيه توطئة للمناظرة. الفائدة الثانية أن الجبرية يخصمون بنصوص المشيئة والإرادة، كما في قوله تبارك وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأيضا قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الثالث أن بين المشيئة القدرية كما تقدم، بين المشيئة والإرادة القدرية ترادف، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الفائدة الرابعة في هذه القصة الزجر والتغليظ على أهل البدع في مقام المناظرة. ولذلك مالك لما قال له رجل في الاستواء: كيف يستوي؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وأمر بطرده، قال: وما أراك إلا رجلا من أهل البدع. واختلف العلماء في الإرادة والمشيئة على عدة أقوال. القول الأول أن الله لا يوصف لا بالمشيئة ولا بالإرادة، وهذا القول مشهور عن الفلاسفة، وقد ذكره عنهم الإمام مستج زادة في كتاب مسالك الخلافيات، قال: الفلاسفة تقول لا نثبت لله لا مشيئة ولا إرادة. طيب كيف أنشأ المحدثات؟ قالوا: بشرها بنفسه، باشر الله بذاته ونفسه المحدثات. وهذا قول السواد الأعظم من الفلاسفة. الطائفة الثانية الجهمية، والجهمية خلطوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فقالوا بأنهما إرادة واحدة، وقالوا: خلق الله الخير والشر والكفر والإيمان والطيبات والخبائث والنجاسات والطاهرات، وأرادها من العباد وراضيها منهم وأحبها. هذا كلام الجهمية، لأنهم وحدوا الإرادة القدرية والإرادة الشرعية، ولم يفرقوا بين ما أحبه الله ورضيه وبين ما أبغضه ومقته. وقالت أيضا الجهمية بأن المشيئة والإرادة قديمة لا تتجدد. المذهب الثالث مذهب المعتزلة والأشاعرة والكلابية. هؤلاء قالوا إرادة واحدة أيضا، لكنهم قسموا تقسيم مبتدع ليتنصلوا به من تقسيم أهل السنة والجماعة، فقالوا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة يسمونها إرادة صلوحية، وهذه يقولون سائغة فيما يصلح وما لا يصلح، والثانية سموها إرادة تنجيزية، وقالوا أن هذه الإرادة تابعة للقدرة. هذا مذهب المعتزلة والأشاعرة والكلابية، وأجمعوا على أنها صفات قديمة النوع والآحاد لا تتجدد، إلا أن المعتزلة غايرت وباينت الأشاعرة والكلابية بمسألة، وهي أن صفة الإرادة والمشيئة يوجدها الله في غير محل، يوجدها الله في غير محل، يعني لا يجعلونها من صفاته. واضح. لذلك كمثال للتقريب، المعتزلة تثبت صفة الكلام لكن تقول في غير محل. كيف في غير محل؟ قالوا على سبيل المثال، الله جل وعلا لما خاطب موسى خلق الله كلامه في الشجرة، فالذي خاطب موسى وقال أن إنني أنا الله لا إله إلا أنا الشجرة، والذي قال فاعبدني واصطبر لعبادتي الشجرة. كيف هذا؟ قالوا لأن من حرف ابتدأ، وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى. قالوا إذن المن هنا حرف ابتدأ، الكلام سمعه موسى ابتداء من الشجرة، إذن الشجرة هي التي تكلمت. فإذن الله خلق صفة الكلام في محل مستقل، ولذلك يرون صفاته مباينة له، وهذا ما لم يسبقه إليه أحد من العقلاء. فالمقصود أن هؤلاء أقوالهم في الجملة باطلة، وأوجه الرد على هؤلاء كما يلي: الأول أن الله جل وعلا ذكر في صفاته الإرادة والمشيئة، وذكرها مقرونة بما يحب تارة، وتارة مقرونة بما يبغض، وتارة مقرونة بأهله وخاصة من العباد من المؤمنين، وتارة مقرونة أو مقترنة بأعدائه. وهذا يدل على أنها تنقسم إلى قسمين: إرادة تتعلق بما يحب ويرضى، وإرادة تتعلق أيضاً بما يبغض ويكره، وهذه في الجملة هي الإرادة الكونية. وأيضاً جاءت نصوص تدل على الإرادة لما يحب فقط، وقد تقع وقد لا تقع. ولذلك يقول شيخ الإسلام: الإرادة الكونية واقعة واقعة لا محالة، لا يتعذر وقوعها ولا يتخلف، أما الإرادة الشرعية فلا، وإن أحبها الله ورضيها فقد تقع وقد لا تقع، وسبب الوقوع وعدمه الإعانة. سبب وقوع الأعمال الصالحة بقدر الله إعانة الله للعبد، وعدم وقوع الطاعة عدم الإعانة، والمراد الخذلان. فالله يعين العبد على الطاعة لمصلحة قد تكون خاصة أو عامة، ولا يعينه لعدم تحقق هذه المصالح بل تحقق المفاسد التي قد تكون خاصة أو عامة. وضرب شيخ الإسلام بمثال لهذا التقسيم في غاية الروعة، قال: لما اجتمع القوم والملأ من بني إسرائيل لقتل الكليم موسى عليه السلام، أرسل الله لموسى من يخبره، قال جل وعلا: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. بعث الله هذا الرجل ليخبر الكليم بما يريد القوم، لأن بقاء موسى يترتب عليه نشر الملة وإظهار النحلة وتجريد البشر من الوثنية وإقامة الحجة على العباد، إذن في مصالح. فأعانه الله بعدة أمور: الأول أن بعث إليه هذا الرجل الذي أخبره إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. أيضا أمن الله له الطريق، قال جل وعلا: فخرج منها خائفا يترقب. وقد اعترف وأقر موسى الكليم، يقول شيخ الإسلام، بهذه الإعانة في الهجرة الكبرى حينما قال له قومه في البحر: إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فقوله سيهدين إقرار بالإعانة، وخروج موسى هجرة والهجرة من أعظم القربات ومن أجل الطاعات. يقول شيخ الإسلام: وأهل النفاق لما أرادوا الخروج للقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، والقتال من أعظم وأعز العبادات والقربات، لذلك وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بذروة سنام الإسلام. قال الله عن المنافقين: ومن خالطوهم من ضعفاء الإيمان ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. هذا الخذلان. وقيل: اقعدوا مع القاعدين. المراد بالقاعدين النساء والأطفال والكهول والزمنة المرضى. قال شيخ الإسلام: خاطب الله هؤلاء بهذا الخطاب الذي فيه التلطف لأهل الإيمان، لأنهم أول مرة يتخلفون بغير عذر، وتهددهم وتوعدهم. إذا تكرر منهم هذا بتهديدين: الأول فيه تلويح، والثاني فيه تصريح. فالتلويح في قوله: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، والتصريح في قوله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. قال في ختام الآية: فاقعدوا مع الخالفين. يقول شيخ الإسلام: المراد بالخالفين المنافقين، سموا خوالف لكثرة خلافهم للحق وتخلفهم عنه. إذن الإرادة الشرعية كما تقدم تختلف عن الإرادة القدرية، فالأولى تقع لا محالة، والثانية قد لا تقع وإن كانت محبوبة لله مرضية عنده، لأن أفعاله سبحانه وتعالى مبنية على الحكم والمقاصد. ولذلك شيخ الإسلام يقول في الوصية: أفعال الله وأقواله وأقداره مبنية على الحكم والمقاصد التي قد تتضح لأقوام وتخفى على آخرين، ولا يعني خفاءها العدم، ولا يعني خفاءها العدم. فالله جل وعلا بيّن لنا وتبيّن لنا بالتأمل والتدبر والتتبع والاستقراء الحكمة من الصلوات، وهي تقرير العبودية لله جل وعلا، وإظهار الذل، والاعتراف بمسيس الحاجة وشديد الفاقة. لكن لم يخبرنا بالحكمة من كون صلاة العشاء 4 ركعات، وصلاة المغرب 3 ركعات، وصلاة الفجر تقررت بركعتين. فإذا من الحكم ما أطلعنا الله عليه. ولذلك لما سئل علي عن القضاء والقدر وهو من أعظم الأبواب، قال: سر ما أراد الله أن يطلع عليه العباد. فالمقصود أن مذهب هؤلاء في تفسير الإرادة بإرادة واحدة كما تقدم باطل، أولاً بالنقل، ثانياً بالاتفاق، ثالثاً أنه تقسيم أو توحيد فيه تعارض وتناقض وغير ذلك. اقرأ. الإشارة أن قلنا أن الإرادة الكونية تنقسم، أن الإرادة في الجملة تنقسم إلى قسمين كما قال الشيخ الإسلام، لأنه لفظ مجمل. فمنه ما يكون إرادة بالقدر وتسمى إرادة الخلق والتقدير، ومنه ما يكون إرادة شرعية وتسمى إرادة الأمر والنهي. والإرادة القدرية هي المراد بها المشيئة التي تقع لا محالة. ولذلك الله جل وعلا قال: إن ربك فعال لما يريد، إذا أراد شيء قال له كن فيكون. هذه آيات في أن الإرادة واقعة لا محالة. وأما الآيات الدالة على أن المشيئة واقعة لا محالة فقوله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالآيات الأول في الإرادة الكونية القدرية، وهذه الآية في المشيئة، وهذه النصوص في الجملة دلت على أنها لا يتخلف ولا يتعذر وقوعها. نعم. أحسن الله إليكم. أيوة. قال المصنف رحمه الله. لحظة حسبك. أيوة. عموما احنا قلنا في المثال لما ضربنا المثال بأن بينهما ارتباط، وقلنا أن الله أراد من الكفار الكفر بالإرادة الكونية، وأراد منهم الإيمان بالإرادة الشرعية، ولأجل إقامة الحجة بالإرادة الشرعية بعث الله الرسل وأرسل الأنبياء لإقامة الحجة وقطع العذر. وفي الحديث ليس شيء أحب إليه من الله جل وعلا من العذر. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: ومما نطق بها القرآن وصح بها النقل من الصفات النفس. قال الله عز وجل إخبارا عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال عز وجل: كتب على نفسه الرحمة. وقال عز وجل لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب، فكتبه على نفسه، فهو موضوع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. صفة النفس أيضا من صفات الذات وليست من صفات الفعل والاختيار، وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة. فمن الأدلة القرآنية المقررة والمثبتة لصفة النفس قول الحق جل وعلا عن المسيح عليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقوله أيضا جل وعلا: ويحذركم الله نفسه. وقال سبحانه وتعالى للكليم عليه الصلاة والسلام: واصطنعتك لنفسي. وقال أيضا جل وعلا: أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فالمراد من هذه الآية: أكاد أخفيها عن نفسي فكيف بغيري. ممن أثبت صفة النفس بهذه الآية ابن مسعود، فقد قرأها: أكاد أخفيها عن نفسي. وممن احتج بإثبات النفس بهذه الآية ابن عباس، وأيضا مجاهد وقتادة وجمع من السلف. وأيضا جاء إثبات صفة النفس في السنة، فمن ذلك الحديث الطويل العظيم الذي قال فيه الرب جل وعلا وهو من الأحاديث القدسية: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم، حديث صحيح. وأيضا قال في الحديث القدسي: وأنا معه فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وأيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مقام التعليم: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بهن لرجحت. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه. فهذه النصوص من الكتاب والسنة دلت بمجموعها على إثبات صفة النفس لله تبارك وتعالى، والإجماع منعقد بين أهل السنة على إثبات هذه الصفة. وممن أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى وتلميذه ابن القيم والإمام ابن خزيمة والإمام الدارمي والإمام المناوي. واختلف العلماء في إثبات صفة النفس، فمن العلماء من قال أن النفس لفظة مرادفة للذات، فالنفس والذات بمعنى واحد. وممن رجح هذا شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، والإمام الدارمي، وأيضا الراغب الأصفهاني والخطابي، هؤلاء كلهم قالوا المراد بالنفس الذات. قال شيخ الإسلام يقال في لغة العرب رأيت زيدا نفسه وعينه وذاته. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النفس صفة مستقلة عن الذات، هي من صفات الذات، الذات توصف بالنفس، ولا يقال أن النفس هي الذات بسبيل المرادفة. وممن قال هذا ابن خزيمة، وأيضا صرح بهذا ابن قدامة في اللمعة، وصرح بهذا عبد الغني المقدسي صاحب هذا الكتاب في عقيدته، وأيضا ذهب إلى هذا القنوجي البخاري في كتابه الجوائز والصلات في الأسماء والصفات. هؤلاء كلهم قالوا النفس صفة من صفات الذات، لكن لا تعتبر مرادفة لها. وأما الطائفة الثالثة وهم الجهمية فنفوا صفة النفس، لأنهم يرون أن الذات مجردة من صفات الفعل والاختيار ومن صفات الذات، فهم يقولون أن الذات مجردة، وهذا كما قال شيخ الإسلام يتصور في الأذهان ولا يتصور في الأعيان، لا يمكن أن يوجد في الأعيان ذات بغير صفات. ولما طولبت الفلاسفة القائلة بالحلول الكلي كسقراط وبقراط وجالينوس، وطولبت الجهمية القائلة بتجريد الذات من الصفات جملة الذات الذاتية والفعلية، طولبوا بمثال لم يأتوا بشيء من ذلك، لأنه لا يوجد في الأعيان. وقد ذكرنا في دروس ماضية أن الأذهان تتصور تصورات لا تقف عند حد، فقد يتصور الشخص مخلوقاً له 300 يد، هذا ممكن يتصوره في الذهن، لكن في العين لا يوجد. ولا نريد بقولنا لا يوجد وصف الله بالعجز، لكن ما جاءت النصوص بإثباته. وقد ذكر شيخ الإسلام أن الله جل وعلا جاء في وحيه بالمحارات، جاء بالمحارات ولم يأتي بالمحالات، وهذه الكلمة ما قال رحمه الله إلا من تتبع لنصوص الكتاب والسنة. المقصود أن صفة النفس لا تثبتها الجهمية، وأما المعتزلة فقالت أن النفس المراد بها الذات. فإن قال قائل كيف نفرق بين قول المعتزلة وقول من؟ ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام يرى أنها من قبيل المرادف للذات، والمعتزلة ترى أنها من قبيل المرادف للذات. نقول نعم، شيخ الإسلام يرى أنها من قبيل المرادف للذات الموصوفة بالصفات، أما المعتزلة فتقول أنها مرادفة للذات المتجردة من الصفات، لأن المعتزلة تثبت الأسماء وتنفي الصفات. وهذا الفرق بين قول شيخ الإسلام وقول المعتزلة. وقد وقفت على قول لطالب من طلاب العلم يعرف بأبي الأشبال الزهيري، له شرح على كتاب شرح اعتقاد أهل السنة لللالكائي، قال فيه لما تعرض لصفة النفس والذات، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن النفس لفظة مرادفة للذات، وهذا تأويل، يقول وهذا تأويل، ولعلنا نعتذر للشيخ لمنزلته عند أهل السنة بأنه أراد صفة الذات الموصوفة بالصفات، مع أن شيخ الإسلام في الفتاوى قال والمراد بالنفس الذات الموصوفة بالصفات، فيظهر أنه عفى الله عنه إما أنه لم يقف على كلام الشيخ في المواضع المتعددة للفتاوى، أو أنه لم يعقل كلام الشيخ، لأننا نعرف في لغة العرب وبالأخص في البلاغة أن الألفاظ إذا كانت مرادفة والترادف يكون في المعنى والاختلاف في اللفظ، مثل أقبل وتعال وهلما، الألفاظ اختلفت والمعنى واحد، فإذا فسرت هذه الألفاظ بالمعنى المتحد لم يعتبر تأويل، لم يعتبر تأويل. نقول المعروف عند أهل اللغة وفي كتب البلاغة وعند أيضاً أهل الأصول أن الألفاظ المرادفة إذا فسرت بالمعنى كلها الواحد ما يعتبر هذا تأويل، لأنها تتحد في المعنى والاختلاف في اللفظ فقط، لكن لو فسرت بمعنى آخر قلنا هذا تأويل. فلعله لم يلتفت للضابط عند أهل العربية في الألفاظ المرادفة، والترادف تارة يكون في اللفظ وتارة يكون في المعنى، كما ذكر علماء الأصول بأن تأتي لفظة لها عدة معاني أو يأتي معنى بعدة ألفاظ. الحاصل أن المعتزلة قالت أن النفس هي الذات، وأيضا الأشاعرة والكلابية قالوا والماتريدية بأن النفس هي الذات. والرد على هؤلاء من عدة أوجه. الوجه الأول أن الله جل وعلا قال ويحذركم الله نفسه، التحذير إنما يكون من الذات الإلهية لا من بعض الصفات، لا من بعض الصفات. لا يسوغ أن تقول مثلا عليك بالرجاء من صفة المحبة أو من صفة الرضا، هذا لا يسوغ. ولا يقال خف مثلا من الصفة بحد ذاتها إذا انفردت، وإنما يخاف من الذات، والصفات تابعة للذات. الأمر الثاني أن يقال أن الله جل وعلا قال في مقام الحكاية عن عيسى لما قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذه الآية لم يثبت بها المتكلمة صفة النفس، قالوا لأنها تفيد المشاكلة والمقابلة، وما جاء بصيغة المقابلة والمشاكلة لا تثبت به صفات الفعل والاختيار. وقد نقل عنهم هذا القنوجي في قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر، ونقول هذا لا يسلم لكم، لأن بين المخلوق والخالق كما بين السماء والأرض، فالمخلوق يتصور في الذهن ويتصور في الواقع في الأعيان، وأما الباري جل وعلا فإنه لا يتصور في الأذهان ولم يره أحد في الأعيان. لذلك الله سبحانه وتعالى قال عن الأذهان: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال في الأعيان: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. فالمقصود أن بين الخالق والمخلوق بون عظيم وفرق شاسع في مقام التصور، مما يبطل على القوم القياس، قياس الخالق بالمخلوق. ونقف على هذا، ونتكلم بإذن الله في الدرس المقبل على صفة الرؤيا. نسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.